بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والخمسون من دروس التصريف، وأعتذر من تأخير الدرس عن يومه المعهود لسبب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبل مني واغفر وعذر واحمي مفعلة ومن رزع واعرف ظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غروب واسقطا رجع اجزر ثم مفعل تقدر وشرقا نخلا ويمكن أن يقرأ وشرق أشرقا بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق عن المصادر الميمية والظروف الميمية المستثنات مما تقدم والتي وردت بالوجهين، والآن ننتقل إلى الكلام على الظروف والمصادر الميمية التي وردت بالكسر فقط سماعا، ثم يختمها إن شاء الله تعالى ببعض المصادر الميمية والظروف الميمية التي وردت بثلاثة أوجه سماعا أيضا. قال: والكسر أفرد لمرفق. والكسر أفرد، أي أفرد الكسر، أي ائت به وحده، يعني أن هذه المصادر التي سيذكرها الآن، المصادر الميمية التي سيذكرها الآن، وردت عن العربي بالكسر فقط شذوذا، خارجة عن القياس، مستثناة من القواعد السابقة. وأولها المرفق، أولها المرفق، فهو على وزن مفعيل بالكسر من رفق يرفق رفقا، رفق فلان بفلان يرفق به رفقا، وتقول مرفقا، مرفقا بمعنى رفقا. الثاني المعصية، والكسر أفرد لمرفق ومعصية، يقال عصى يعصي معصية على وزن مفعلة، وهذا سماعي وقياسه معصاة لأنه معتل اللام، لأنه معتل اللام، كذلك معتل لام مطلقا كما تقدم. والثالث مسجد، مسجد اسم مكان من سجد يسجد مسجدا، سجد يسجد، والقياس يقتضي الفتح في الظرف وفي المصدر، سجد يسجد مسجدا، لكن العرب قالوا المسجد لمكان السجود أو للسجود نفسه، يعني ممكن يعني أقيموا يعني يا بني آدم، مثلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد قد يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحل أي الصلاة، أو عند كل سجود، سجود يعني يقصد به كذلك الصلاة. ثم قال: مكبير، مكبير من كبيرة، كبيرة بكسر الباء في الماضي وفتحها يكبر في المضارع، إذا كبر في السن، وأما إذا كبر في الجسم أو في المعنى فإنه يقال بالضم، كما قال بعضهم: كبرت بكسر الباء في السن وارد، وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها. إذا قيل كبير فهو في السن، فمعناه الكبار في السن، وإذا قيل كبر بالضم استعمل في الجسم كبر فلان أي كبر جسمه عظم، أو في المعنى كبر الذنب مثلا. إذن يقال في مصدره مكبيرا على وزن مفعلا سماعا أيضا. مأوي حوى الإبل، المأوي أي المكان الذي يحوي الإبل، أي يجمع الإبل، يعني المكان الذي تجتمع فيه الإبل يسمى المأوي بالكسر من أوى يأوي، أوى يأوي، والقياس المأوى، لكنهم قالوا المأوي. وقول المؤلف حوى الإبل دليل على أن هذا خاص بموضع الإبل، خاص بموضع الإبل، وأما موضع الإنسان وغيره فيقال فيه المأوى بفتح العين قياسا كقوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى، أو فإن الجحيم هي المأوى ومأواهم النار. إذن هذا جاء بالفتح على القياس، إنما يأتي بالكسر على السماع إذا أضيف إلى الإبل، إذا قصد به موضع الإبل. ولذلك قال: مأوين حوى الإبل. ثم قال منيوي: واغفر وعذر واحمي مفعلة. قوله منيوي متعلق بمفعلة، أو هو نعت له على يعني على الأصل، وهو حالني الآن، أي مفعلتين مفعلتين، أي هذا الوزن منيوي حال كونه مبنيا من منيوي، أو يأوي، أو فلان لفلان إذا رق له، إذا رق له وركن له. تقول: أوى فلان، أوى زيد لعمر إذا رق له، أي أشفق عليه. وتقول فيه مأوية على وزن مفعلة، ولهذا قال: مفعلات منيوي، مفعلات، هذا يقال بالتاء، مفعلات منيوي. واغفر كذلك غفر يغفر مغفرة بالكسر شذوذا، والقياس يقتضي الفتح، الفتح في المصدر، غفر يغفر الفتح في المصدر والكسر في الظرف، والكسر في الظرف، هذا هو القياس لقوله فيما تقدم: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. لكن العرب قالوا مغفرة بالكسر في المصدر أيضا. واغفر وعذرين كذلك عذر. عذر فلان فلانا، عذره يعذره، عذره يعذره ويعذره. إذن القياس يقتضي الفتح في المصدر، لكنهم قالوا عذره معذرة، اعذرني معذرة، أو اعذرني معذرة، معذرة بالكسر في المصدر قياسا، سماعا عفوا، سماعا. القياس يقتضي الفتح في المصدر، هذا معنى منيوي واغفر وعذر واحمي مفعلة. كل هذه تأتي على وزن مفعلة: مأوية، مغفرة، معذرة. وكذلك واحمي، حما يحمي، إيه، أو حمية، حمية يحمى، حمية يحمى محمية، حمية يحمى محمية، هذا هو الصواب، حمية يحمى محمية على وزن مفعلة. حمية يحمى محمية، حمية عن الشيء، حمية عن الشيء إذا أنف منه، يعني إذا يعني كرهه، حمي فلان عن الشيء أي كرهه وأنفت نفسه منه. ويقال في مصدره محمية على وزن مفعلة سماعا أيضا، لأنه معتل اللام، ومعتل اللام قياسه الفتح مطلقا، إذن فالقياس يقتضي أن يقال محماتا. منيوي واغفر وعذر واحمي، وظاهر هذا أنه يقال في المضارع أيضا يحميه بالكسر، ولكنه يكون شاذا كذلك، يحمي منيوي واغفر وعذر واحمي. إذا لو أراده بالفتح لقال وحمى، لكن نقل المحشي عن القاموس أن مضارعه بالفتح، يعني حمية حمية يحمى، حمية يحمى، وقيل إنه جاء بالكسر كما قلنا شذوذا، حمية يحمي. وهناك لغة أخرى في الماضي حمى، يعني يكون مثل رمى، رمى يرمي، فيقال حمى يحمي، وحينئذ نقول في الأمر احمي. إذن قوله احمي يحتمل أن يكون من حمية يحمي، لا يحتمل أن يكون من حمية يحمي شذوذا، أو من حما يحمي، وقد يقرأ بالفتح وحمى، حينئذ يكون من باب حمية يحمى، من باب رضي يرضى، من باب رضي يرضى حمية يحمى. على كل حال الذي يهمنا الآن هو مصدره الميمي الذي يقال فيه محمية على وزن مفعلة بمعنى أنفة. ومن رازا، يعني كذلك رزاءه، رزاءه يعني يبنى منه مفعلة أيضا، تبنى مفعلة من رزاءه، رزاءه بمعنى نقصه أي أصابه بمصيبة، ومنه الرزء بمعنى المصيبة، وما أنا من رزء وإن جل جازع، فيقال رزاءه يرزأه على وزن يفعل، فعل يفعل. ومنه قول الآخر إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها أي ما كان ينقصها، رزأه يرزأه أي نقصه ينقصه وأصابه بمصيبته. أيوة. ويقال في مصدره مرزئتان، مرزئتان على وزن مفعلتان، وهذا هو الشاهد، مرزئتان على وزن مفعلتان ومن رزا. وعريف كذلك مفعلة من عرف يعرف، هذا معنى قوله وعريف، تقول عرف عرفته معرفة، عرفته معرفة، عرف يعرف. إذا القياس يقتضي معرفة في المصدر ومعرفة في الظرف، لكنهم قالوا في المصدر أيضا مفعلة سماعا. ومن رزا وعريف اظنون، اظنون من الظن، من الظن بمعنى الرجحان، يقال ظن يظن ماظنة، وهي لمكان الظن أي للمكان الذي يظن وجود الشيء فيه، فتقول مثلا هذا هذا الشيء أو هذا المكان مظنة كذا وكذا، أي مكان يظن وجوده فيه. مثلا إذا بحثت عن مسألة من مسائل العلم، إذا كانت نحوية تقول مثلا الكتاب الفلاني من مثلا، تقول مثلا شروح الألفية مظنة وجودها أي مكان يظن وجودها فيه. إذا كانت فقهية تقول مثلا شرح الرسالة مظنة وجودها أو ما أشبه ذلك، إذن مظنة على وزن مفعلة، هذا معنى واظنون. منبتين، منبت على وزن مفعل، تقول نبت ينبت منبتا، نبت ينبت منبتا، وهو مكان النبات، منبت على وزن مفعل. والقياس يقتضي الفتح منبتا. وصل بمفعل شرق مع غروب، يعني وصل أي صل ما ذكر بمفعل شرق، بمفعل إشرق أي بمفعل المبني من إشرق، فتقول شرق شرقت الشمس مشرقا، شرقت الشمس تشرق إذا طلعت مشرقا، إذا المشرق هو مكان شروق الشمس. مع غروب تقول أيضا غربت تغرب مغربا، المغرب مكان غروب الشمس، شرقت تشرق وغربت تغرب مضارعهما بالضم، إذا فقياسهما الفتح مطلقا. كذلك وسقطا تقول سقط يسقط، فقياسه الفتح أيضا، مسقط، لكنهم يقولون مسقط، مسقط الرأس، مسقط رأس فلان البلد الفلاني، كما في المقامات مسقط الرأس ساروج، مسقط الرأس ساروج، مكان ولادة الإنسان يسمى مسقط رأسه إذ سقط رأسه فيه أول مرة. إيه وسقطان. رجع، رجع يقال رجع يرجع، مرجعا القياس يقتضي أن يقال مرجعا في المصدر، مرجعا مرجعا في الظرف، لكنهم يقولون مرجع بالكسر مطلقا. رجع، رجع جزور، رجع جزور، جزر يجزور يعني جزر الإبل أي ذبحها أو نحرها، جزر الإبل، فيقال فيه مجزر، المجزر هو مكان جزر الإبل، هو مكان جزر الإبل أو نحو ذلك. رجع جزر. مضارعه بالكسر جزر يجزر أو بالضم يجزر، على مثل عتل يعتل ويعتل، يعني لأنه خال من أسباب الكسر وأسباب الضم. وعليه فالقياس يقتضي، إذا قلنا جزر يجزر فالقياس يقتضي الفتح مطلقا، سواء في المصدر أو في الظرف. أي أما إذا قلنا جزر يجزر فالقياس يقتضي التفصيل، فيفتح في المصدر ويكسر في الظرف، إذن فهو شاذ في الظرف إذا كان مضارعه يفعل، وما إذا كان مضارعه يفعل يجزر فإنه يكون الكسر قياسا في الظرف كما تقدم في قوله في غير إذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يعني التسجيل راه طويلا نوعا ما. بقيت لنا مصادر أخرى يعني وردت عن العربي بثلاثة أوجه، نرجئها إلى درس لاحق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.